أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلم ما يسرون الإنسان أنا خلقناه من نطفة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وتوفدون أوليس الذي خلق وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله Oh, ولا رضا بعد

اهدنا الصراط المستقيم استمعنا الى ايات الله البينات وخير الكلام الذي قطعها على ما سمع حضراتكم فاضكم فاضيكم العالم القراني الكبير الا هو فاضيه الدكتور محمود محمد صالح اقارب اتحاد اذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بمعالي مركز منير امس محافظة الشرقية ولقدنا لكم على احدث مكبرات الصوت التصدوية إدارة الحاج أحمد الصعيدي الموقف بمدينة المحلة الكبرى وذكرنا لكم من داخل مركز الفراشة الكبرى هو الخدمة الممتازة إدارة الحاج حجاز الشيخ الدار الموقف بكبرية مركز المحلة الكبرى وذكرنا لكم رحلات تصوير نحن نور الإسلام لصاحبها المهندس محمد عادل الشحات مالك مؤسس مصنع التجوات الذهبية والموقف بشبرا هوريس مركز السيف بالدوي المحافظة الدقارية وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.